وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. عادة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم التي استحقوا بها النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى، وأن يفيء الله عز وجل عليهم من أموال الكفار. وذكرنا أن هذه الصفات هي التي قام عليها المجتمع المسلم. ذكر الله عز وجل من صفات المهاجرين أنهم تحملوا الفقر ومفارقة الأهل والأوطان في سبيل الله، وتحملوا الإخراج من الديار والأموال، وأنهم يخلصون لله عز وجل في كل أعمالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وأنهم ينصرون دين الله عز وجل وينصرون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر عز وجل عن صدقهم قال أولئك هم الصادقون قولا وفعلا. وذكر سبحانه وتعالى فضيلة الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، أي سكنوا دار الهجرة، وكان الإيمان متمكنا في قلوبهم مستقرا فيها، كأنهم سكنوا الإيمان، تبوأوا الإيمان لشديد الملازمة بينهم وبين الإيمان، لا يفارقونه أبدا، كما لا يفارق الإنسان داره ومسكنه، فهو يسكن ويساكن الإيمان. وذكر سبحانه وتعالى صفة الحب في الله التي تميز بها المجتمع المسلم، وكانت بين المهاجرين والأنصار أوضح ما يكون. قال تعالى يحبون من هاجر إليهم، فهذه الصفة صفة الحب في الله أوثق غرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وعليها قامت العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم الأول، وذاقوا حلاوة الإيمان كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الأمر الذي إذا ذاقه الإنسان، يعني حلاوة الإيمان، هون عليه كل أنواع الصعاب والشدائد، وهان عليه مفارقة الدنيا وأهلها ومن حوله ومن كان معه من أهل أو مال أو قرابة أو غير ذلك. فإن تحمل هذه المشاق لن يكون إلا بوجود حلاوة الإيمان، تجعل العبد يذهب عنه ألم المتاعب وألم المشاق، ويتحمل ذلك راضيا، تعطي نفسه ذلك عن طواعية، تعطي ذلك التحمل عن طواعية ورضا، لا يكون ذلك إلا بذوق حلاوة الإيمان. وأعظم ما ذاق به حلاوة الإيمان حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من أحبوه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فهو الذي هاجر إليهم مع المهاجر، يعني خير من هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، فهم أحبوه من كل قلوبهم. ثم بعد ذلك حب المؤمنين في الله، ذاقوا بذلك حلاوة الإيمان، فعند ذلك سهل عليهم أن يعطوا ما ضحوا به في سبيل الله عز وجل، وسهل عليهم صفة سلامة الصدر التي هي الصفة التالية من صفاتهم، والتي لا يطيقها أكثر الناس، وذلك لأنهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان. صفة سلامة الصدر من الحسد والحقد والغش للمسلمين، كما قرأنا في تفسيرها قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع ذلك الأنصاري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات يطلع نفس الرجل الأنصاري ويصاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى عمله، فلم يرده كثير صوم ولا صلاة، ولكنه كان يذكر الله إذا تقلب على فراشه، ولما كاد أن يحتقر عمله قال له الأنصاري وابن أخي ما هو إلا ما رأيت غير أني أبيت، وليس في صدري حقد ولا غش ولا حسد لمؤمن. قال ما غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله بن عمرو هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق، لا يطيقها أكثر الناس، لابد أن تجد عندهم نوعا من الحسد والحقد والضغينة على إخوانهم المسلمين. مدح الله الأنصار بسلامة الصدر تماما، ولا يردون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتي المهاجرون، أي مما أوتوا من المال أو مما أوتوا من الذكر في والشرف والتقديم في المنزلة. فإنا ذكرنا أن الله ذكر المهاجرين مقدمين على الأنصار في كل المواطن، ذكر المهاجرين أولا ثم الأنصار، ذكر عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ولا شك في فضل المهاجرين، وأجمع أهل السنة على تقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار في الجملة، وإن كان لا يلزم من ذلك تقديم كل واحد من المهاجرين على كل واحد من الأنصار، بل يمكن أن يكون بعض فضلاء الأنصار مقدم على بعض المهاجرين خصوصا ممن تأخرت هجرتهم، ولكن مجمل أو مجموع المهاجرين أفضل من مجموع الأنصار، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. ومع ذلك فلم يجد الأنصار حسدا للمهاجرين على ما خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال، ولا على ما خصهم الله به من الشرف والتقديم في الذكر، وأن يكون منهم الأمراء من قريش كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. وكل ذلك لسلامة صدورهم ورغبتهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك نابع من الحب في الله ومن ذوق حلاوة الإيمان. فإذا ذاق الإنسان حلاوة الإيمان لم يحسد مسلما على ما أعطاه الله عز وجل إياه، ولم يتنافس على الدنيا معه، إن التنافس على الدنيا هو الذي يجلب الضغينة والحقد والحسد والبغضاء في القلوب. وأما إذا كان هناك حب في الله وهناك تضحية بالدنيا من أجل إخوانه في الله سبحانه وتعالى، فأن توجد الشحناء وأن توجد العداوة والحسد والبغضاء لن توجد بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تدبروا. فالتباغض وهو فعل ما يؤدي إلى البغضاء، والتحاسد، وهو تمني زوال النعمة من المسلم، والتدابر وهو المقاطعة والهجرة، المهاجرة والمقاطعة، وأن يعطي الإنسان ظهره لأخيه، كل ذلك مما نهى عنه الشرع. وسلامة الصدور من أعظم ما يؤدي إلى صلابة المجتمع ومواجهته للأخطار. وكلما كانت الفتن كثيرة كلما احتجنا أكثر إلى سلامة الصدور، وإذا وجدت الضغائن والأحقاد فذلك هو الهزيمة قبل الهزيمة. إذا وجد الغش والحسد وعدم سلامة الصدر للمسلمين فذلك منذر بأنواع من البلايا والمحن. ومنبع ذلك كما ذكرنا التنافس على الدنيا، وإن غطي بستار الدين فإن كثيرا من الناس لا تطاوعه نفسه على أن يتصرح له بأنه ينافس على الدنيا، فيعطي ذلك صبغة دينية من تنافس على علم أو على دعوة أو على عبادة فيما تخدعه به نفسه. وحقيقة الأمر أنه لو كان الإنسان صادقا في تنافسه على الآخرة فإنه يزداد حبا لمن ينافسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فطالما وجدت في نفسك ضيقا من تنافسه في طاعة الله فاعلم أن هذا الأمر ليس منبعه التنافس على الآخرة. ذلك الضيق لا يمكن أن يكون منبعه التنافس على الآخرة، إنما هو منبعه التنافس على الدنيا وعلى المنزلة فيها والشهرة، وأن يمدح الإنسان بأن يقال عالم أو يقال قارئ أو يقال مجاهد أو مقاتل أو جريء أو كريم أو شجاع أو غير ذلك مما تراد به الدنيا من الأوصاف. فلا بد للعبد أن يكون باحثا في نفسه عن هذه الأمور، وأن يكون مجتهدا في تخليص نيته لله عز وجل، فيسهل عليه ما لا يطاق، ما لا يطيقه غيره، يسهل عليه أن لا يرد في نفسه حسدا ولا غشا ولا حقدا على المسلمين. ومن الصفات المكملة لهذه الخصلة وهي صفة الحب في الله التي وصف الله بها الأنصار وبها ذاقوا حلاوة الإيمان الإيثار، فإنها على أعلى مراتب الحب في الله سبحانه وتعالى، تدل على أعلى مراتب الحب في الله عز وجل، أن يؤثر الإنسان على نفسه ويعطي غيره ما يحب فضلا عن أن يعطيه ما يحتاج إليه ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. ولذلك صفة الإيثار سواء كانت فيما يحبه الإنسان ولو كان مستغنيا عنه وهي صفة محمودة على أي حال، كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فأعلى منه قدر أعلى منها قدرا صفة الذي يؤثر ولو كان محتاجا. كذلك الأنصاري وامرأته رضي الله تعالى عنهم الذين آثروا ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام صبيانهم، وباتوا هم الصبيان طاوين بلا عشاء رغبة في الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولا تظنوا أن هذا الأمر يعني يضيع هكذا بغير ثواب، بل ثوابه العاجل فضلا عن الآجل يجده الإنسان في نفسه. فكلما آثرت غيرك بما فضل عندك أو بما تحب أو بما تحتاج فأنت تجد ذلك أثرا من آثار صفة الضحك التي يضحك الله عز وجل إلى من يفعل ذلك، وتجد فرحا وسرورا وراحة وسعادة غامرة في القلب إذا آثرت غيرك بما تحب. وذلك أن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري رضي الله عنه لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، ضحك من صنيعكما بضيفكما الليلة. فضحك الرب سبحانه وتعالى وهو من علامات رضاه ومحبته ووجود الخير منه، وذلك كله من لوازم صفة الضحك التي تليق بجلاله وعظمته. لن يعدم من رب يضحك خيرا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم لن نعدم من رب يضحك خيرا. فمن آثار ذلك أن يجد الإنسان في نفسه سعادة تكون أفضل مما لو أمسك ما يستأثر الناس به، لو أمسك ما آثر به غيره وتعود الناس أن يستأثروا به دون غيرهم، لما وجد من لذة ولود الشيء ما يجده من لذة الإنفاق والبذل والتضحية وتقديم الغير على النفس. لأنه كما ذكرنا هذا من أعلى مراتب الحب في الله، أن تؤثر ولو كان بك خصاصة. وإذا وجدت هذا الأمر، إذا فعلت هذا الأمر وجدت حلاوة الإيمان أكمل ما يكون. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة الإيمان. أخبر الله عز وجل عن الصفة الجامعة لصفات الأنصار، وهي أنهم أوقوا شح أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما ذكرنا أن الشح أخص من البخل أو أشد من البخل، وهو أن الإنسان يرجو ما في أيدي الآخرين، يطمع فيما في أيدي الآخرين. وأما البخل فهو أن يمنع ما في يده، وهذا يشمل المال والعرض والمنزلة والشهوات كلها. فالذي يبخل بما وجب عليه من المال أو من النفقة أو غير ذلك مذموم، ومن يبخل بما لا يجب ولكن يستحب بذله فهو مكروه، ويذم على البخل الذي يعني وقع منه على التدقيق الشديد في الحق ذما لا يصل إلى درجة العقاب والتحريم. فالبخل فيه محرم وفيه مكروه. فالذي يبخل بالواجب قد فعل محرما، والذي يبخل بما يعد عند الناس يعني تشديدا وتضييقا بما يدقق في حقه في الحبة ونحوها، ولا يعطي إلا الحق بلا زيادة، فلا شك أن هذا فيه من البخل، لكنه لا يصل إلى التحريم ولكنه مكروه. أما الشح فكله محرم والعياذ بالله، لأنه كما ذكرنا لا يكتفي بمنع ما في يده بل يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. وعلمنا من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يوسعون مفهوم الشح ولا يقتصرون به على المال، كما فيما قرأنا عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في طوافه: اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك. ثم قال لمن سأله: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، أي لم يفعل المحرمات. ذلك أنه أن تجاوز الحدود وتطلع الإنسان إلى ما ليس له هو نوع من الشح. فالذي ينظر إلى عورة مكشوفة نوع من الشح، ليس يكتفي بما أحل الله له ولكنه يتطلع إلى ما حرم الله عز وجل عليه وهو حلال لغيره ولم يجعله الله له. فإذا وقي شح نفسه لم يتطلع، لم ينظر إلى الحرام، ولم يتناول يده حراما، ولم يزني ولم يسرق كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وفي قوله: ومن يوق، فمن الذي يقي؟ الله عز وجل. ففي هذا دليل على خلق أفعال العباد، وعلى أن الله سبحانه هو الذي يقلب قلوب عباده فيقي من شاء شح نفسه. وفيه دليل على أن النفس من صفاتها اللئيمة الشح. وهكذا طالما بقيت على جهلها وظلمها، فإن الإنسان كان ظلوما جهولا، إلا أن يعلمه الله ويوفقه للعدل. فالإنسان ناقص في خلقته، ولكن الله عز وجل أنزل له ما يهيئه إلى أنواع الصلاح، ويقوده إلى أنواع العلم والعدل. ونفسه مستعدة للتنمية، قابلة لذلك الخير، فطر على قبول ذلك الخير، وفطرتها السليمة معناه استعدادها لقبول الوحي والخير الذي جاء من عند الله لكي تنصرح به. لكن لو تركت بلا تعليم وبلا تهذيب وبلا تزكية، ظهر ما هو من أصل وجودها، وهو النقص الذي كان فيها، وذلك هو جهلها وظلمها. ومن ذلك الشح، ومن يوق شح نفسه، كأن النفس مرتبطة بالشح، وأن النفس ملازمة له، وأنت تحتاج إلى أن توق هذا الأمر، وأن تبتعد عنه، وأن يكون لك حجاب وحاجز بينك وبين شح نفسك. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز أن يترك نفسه وشأنها، بمعنى دون تهذيب ودون إصلاح، لأن صفاتها القبيحة مستترة موجودة فيها، توشك أن تخرج فتفسد عليك حياتك ودنياك وآخرتك. فلا بد أن تراقبها، وأن تكون لك يعني أن يكون لك حذر وتوقي من شرورها. والله الذي يقيك، ولكن أنت تأخذ بالأسباب، أنت تتزكى والله يزكيك. قد أفلح من تزكى، قال عز وجل قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها. إذن العبد يتزكى، ولكن لا تتزكى نفسه إلا بأن يزكي الله عز وجل هذه النفس. وهذه النفس هي النفس يعني التي هنا ويوق شح نفسه، فهي النفس الأمارة بالسوء التي تجعله يتطلع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. فالوقاية الله الذي يقيك، ولكن أنت عليك أن تتقي، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب، أنت عليك أن تعمل لكي توقى بإذن الله تبارك وتعالى شح نفسك وبخلها وجهلها وظلمها، وأن تنصرح هذه النفس بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ففي الآية دليل على خلق أفعال العباد، وعلى أن العبد يتزكى بالعمل الصالح فيوفقه الله عز وجل ويجعله من المفلحين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أخبر الله عز وجل عن أهل السنة والجماعة من التابعين فمن بعدهم ممن سلمت ألسنتهم وصدورهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه سلامة الألسنة، فهم لا يذكرونهم إلا بالخير، وإلا بشهادة، إلا بالشهادة لهم بالصدق، فهم يقولون ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يشهدون لهم بالسبق بالإيمان، لا يطعون في إيمانهم أو في إسلامهم كما يفعل الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. فالشيعة الضلال من شر أهل البدع، والقرآن يدل على ذمهم في مواطن، وذلك أيضا يدل على حرمانهم من الفيء، والفيء كما ذكرنا هو المال الذي أفاءه الله على عباده المؤمنين من الكفار، فهو علامة النصب والتمكين، وعلامة توفيق الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء محرومون من التوفيق، لأنهم لم تسلم ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يبلغ أحد فضلهم، سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى، ومعرفة فضلهم دين وعبادة وعقيدة يلزم كل مسلم أن تكون موجودة عنده. وسبوهم والطعن فيهم طعن في كتاب الله في حقيقة الأمر، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى أن سلامة الألسنة وسلامة القلوب وسلامة الصدور في قوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، شرط لحاق بهؤلاء. سلامة الألسنة وسلامة القلوب من الغل شرط لحاق بهؤلاء الصالحين السابقين إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف لهم سبقهم إلى الله. أما الشيعة فإنهم يطعنون أحسن أحوال الشيعة أن يجعلون الصحابة، يعني الشيعة الرافضة، الهين منهم والذي يفسق الصحابة والعياذ بالله. وأكثرهم يعتقدون كبرهم، وأئمتهم يعتقدون كبر الشيخين أبي بكر وعمر، بل وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويجعلون ما جرى من استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو الجريمة العظمى التي لا تنجبر عندهم. وهذا كله من الضلال، وكتبهم مليئة بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا كله يدل على حرمانهم وبعدهم عن الحق والتوفيق، وأنهم مخذولون والعياذ بالله. لذلك يجب يعني ده على المسلمين أن يعرفوا خطر هؤلاء القوم، وأن وجودهم من أسباب الهزيمة في الأمة، لأنه كما ذكرنا لا يفيء الله عز وجل عليهم، لأنهم ليس لهم فيء، ليس لهم أن يأخذوا من ذلك المال، فهم من أسباب الهزيمة لا من أسباب النصر. ولا يتصور أن ينتصروا على اليهود أو النصارى أو غيرهم، بل هم في باطن الأمر وحقيقته أعوان لهم على أهل الإسلام، وكانوا كذلك عبر العصور، وكانوا دائما يعضدون الكفرة في حروبهم ضد المسلمين. وذلك لأن أئمتهم يعتقدون أن المسلمين من أهل السنة هم مرتدون والعياذ بالله، حين لم يعتقدوا وجوب خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الأول كخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون يعني خلافة أبي بكر وعمر ردة عن الإسلام والعياذ بالله من ذلك. وحال عوامهم حسب معرفتهم بما يعتقده كبراؤهم، وأما ما في كتبهم فأنواع الضلال والكفر والشرك، فضلا عن أنواع الغلو في الأئمة وأهل آل البيت مما يرفعونهم به فوق منزلتهم التي جعله الله عز وجل فيها. لذلك نقول أن سلامة الصدور وسلامة الألسنة والدعاء والشهادة للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسبق والفضل هو من أعظم سمات أهل السنة الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء لاحقون بهم. قال سبحانه وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي هم منهم ولما يلحقوا بهم في الزمن ولم يلحقوا بهم في الرتبة، لكن صاروا منهم، صاروا معهم، صاروا لأجل متابعتهم لهم بإحسان جزاؤهم جزاء هؤلاء السابقين. وإن كان السابقون رضي الله عنهم عند الله في أعلى المنازل، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فبين سبحانه وتعالى ثواب من اتبعوهم بإحسان، وهذه وحدها شهادة لهم من الله عز وجل ببقائهم على الإيمان، لأن الله لا ينزل في كتابه كلاما يتلى إلى يوم القيامة في مدح من يعلم عز وجل عنهم الرجوع عن الدين والارتداد أو حتى الفسق والفجور، فكيف يمدح الله عز وجل من يأتي بعدهم وهو عندما نزلت هذه الآية لم يكن هناك من أتى بعدهم، وإنما أخبر القرآن أنه سيأتي بعدهم من يشهد لهم بالسبب. فوجود هذه الآيات دلالة على أن الصحابة يبقون على الإسلام ويبقون على الإيمان، وأن أتباعهم سوف يشهدون لهم بذلك، ومن خالفهم فليس من أتباعهم ولا يستحق في الفيء نصيب، كما قاله مالك رحمه الله استدلالا بهذه الآية الكريمة، رأى أن الرافضة لا نصيب لهم في الفيء لأنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختم الله عز وجل ما يقوله أهل السنة وأهل الإيمان من الدعاء بأنه سبحانه بقولهم ربنا إنك رؤوف رحيم، فهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بصفة الرأفة وصفة الرحمة بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى لكي يغفر لهم ولإخوانهم الذين سبقوا بالإيمان. وهذه الأخوة عبر الزمن وعبر العصور كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال ولدت أن لو قد رأينا إخواننا فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد. فهذه فضيلة عظيمة لكل من كان من أهل السنة والجماعة أنه أخ للمهاجرين والأنصار، بل أعلى من ذلك فإنه من إخوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دلنا على أهمية الاعتقاد الصحيح وأهمية السير على ما كان عليه المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم وجعلنا معهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.